ما تنتصر بالحب من دون حكمة، ما غرني حس جذب كل ناجب الحب ما عندك هذا لا وذمة، شوف إيش رد له وإيش بيش ليه.